الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس العاشر بعد المئتين من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الزكاة، ومع الجزء الثالث من أجزاء شرح كتاب الزكاة من مختصر صحيح البخاري. الحديث الأول في درسنا اليوم قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجلان، أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله تعالى ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن بلى، ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، وفيه ذكر الصدقة، وأنه سيأتي زمان يطوف الغني ويعرض صدقته فلا يجد من يقبلها، فلا يجد من يقبلها منه. عدي بن حاتم رضي الله عنه والده الجواد المشهور حاتم، مات في الجاهلية، ابنه عدي أسلم سنة 9 أو 10 للهجرة، وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجلان، أحدهما يشكو العيلة، العيلة الفقر، يقول: إني فقير يا رسول الله، والآخر يشكو قطع السبيل، قطع الطريق، من طائفة يترصدون في المكامن لأخذ مال أو لقتل أو إرعاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث. هؤلاء قطاع الطرق الذين يترصدون الناس لسرقتهم، فهو يشكو قطع السبيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل، يعني الآن لا يوجد أمان بسبب وجود هؤلاء قطاع الطرق، قال: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير، عير الإبل تحمل الميرة، تسمى عير، تحمل الغذاء واللباس وغيرها مما يحتاجه الناس غالبا في التجارة، حتى تخرج العير لا يأتي عليك إلا قليل، يعني فترة من الزمن ينتشر الأمن والأمان في البلاد، حتى تخرج الإبل تحمل الميرة إلى مكة بغير خفير، بغير مجير الذي يكون القوم في خفارته وذمته كما كان في الجاهلية. ينتشر الإسلام وينتشر الأمن والأمان، وهكذا كلما قوي الإسلام في بلد ذهب الخوف وجاء الأمن والأمان، وكلما ابتعد الناس عن الإسلام جاءهم الخوف وذهب الأمن والأمان. قال صلى الله عليه وسلم: وأما العيلة يعني الفقر فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها. لماذا لا يجد من يقبلها؟ لاستغنائه عنها. ناس يستغنون عن الصدقات لا يجد من يقبلها منه. ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه حجاب، يعني لا يحجبه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ جاء في بعض الروايات: وولدا، مالا وولدا. فليقولن: بلى. ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة. أنقذ نفسك ولو بالصدقة بنصف تمرة، فإن لم يجد شيئا يتصدق به على المحتاج فبكلمة طيبة يرده بها، يرد على هذا المحتاج بكلمة طيبة بدعاء: اعذرنا، اسمح لنا، ليس عندنا شيء نعطيك إياه. كلمة طيبة، فبكلمة طيبة يطيب قلب هذا المحتاج وهذا الفقير ليكون ذلك سببا لنجاته من النار. يقول الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في الفتح، فتح الباري، قال: وهذا موافق لحديث أبي هريرة الذي قبله، ومشعر بأن ذلك يكون في آخر الزمان، في آخر الزمان يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها، في آخر الزمان. قال: وحديث أبي موسى الآتي بعده يشعر بذلك أيضا، وقد أشار علي بن حاتم كما في علامات النبوة إلى أن ذلك لم يقع في زمانه، كانت وفاته في خلافة معاوية بعد استقرار أمل الفتوح. يقول أيضا حافظ ابن حجر: قال ابن التين: إنما يقع ذلك بعد نزول عيسى، حين تخرج الأرض بركاتها حتى تشبع الرمانة أهل البيت ولا يبقى في الأرض كافر. هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. إذن هذا الحديث الأول في درسنا اليوم، ومناسبة ذكره في كتاب الزكاة وذكر الصدقة. الحديث الثاني في درسنا اليوم قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. هذا الحديث أيضا ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه تحت باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة، هكذا قال. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه راوي الحديث هو عبد الله بن قيس رضي الله عنه، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان. قال كثير من أهل العلم: هذا الزمان هو زمان عيسى عليه السلام. قال: يطوف الرجل فيه بالصدقات من الذهب. خصه بالذكر الرجل مبالغة في عدم من يقبل الصدقة، لأن الرجل أو لأن الذهب أعز الأموال، لأن الذهب أعز الأموال وأشرفها، فإذا لم يوجد من يأخذه فغيره بطريق أولى، غير الذهب بطريق أولى لا يأخذه الناس. قال حافظ: والقصد عدم حصول القبول مع اجتماع 3 أشياء: طواف الرجل بصدقته هو يبحث ويعرض صدقته، قال وعرضها على من يأخذها، قال مع اجتماعي والقصد عدم حصول القبول، مع اجتماعي ثلاثة أشياء: طواف الرجل بصدقته وعرضها على من يأخذها وكونها من ذهب. قال الحافظ ثم قال: ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد أو يرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به يلتجئن إليه من قلة الرجال، قال بسبب كثرة الحروب والقتال الواقع في آخر الزمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: يكثر الهرج وكثرة النساء. هذا الحديث أيضا فيه ذكر الصدقة، وأنه سيأتي زمان يطوف الغني بصدقته فلا يجد من يقبلها. الحديث الثالث في درسنا اليوم قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المت، وإن لبعضهم اليوم 100,000. أبو مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو بن ثعلب البدري، مشهور بكنيته أبو مسعود البدري، وجزم البخاري بأنه شهد بدرا رضي الله عنه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة حثهم على الصدقة، رغبهم بالصدقة وهم ليس عندهم شيء، قال انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل، وفي رواية فتحامل، تكلف الحمل بالأجرة ليكسب ما يتصدق به، يريد ثواب الصدقة وهو ليس عنده شيء، فإذا بيتحامل إلى السوق تكلف الحمل يحمل الأشياء مقابل أجرة حتى يتصدق بهذه الأجرة، قال فيصيب المدة يعني في مقابل أجرته يصيب المت ربع الصاع فيتصدق به، قال وإن لبعضهم اليوم 100,000، 100,000 من الدراهم أو الدنانير أو الأمداد فلا يتصدق. هذا معنى كلامه في آخر زمنه يقول هذا الكلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: زاد البخاري في التفسير في نفس الحديث رواية، ذكر هذا الحديث في كتاب التفسير من صحيح البخاري، قال زاد البخاري في التفسير كأنه يعرض بنفسه، هذا الغني يعرض الصدقة بنفسه، وأشار بذلك إلى ما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من قلة الشيء، وإلى ما صاروا إليه بعده من التوسع لكثرة الفتوح، ومع ذلك فكانوا في العهد الأول يتصدقون بما يجدون، والذي أشار إليهم آخر بخلاف ذلك. قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث الحث على الصدقة بما قل، وأن لا يحتقر ما يتصدق به، وأن اليسير من الصدقة يستر المتصدق من النار، يستر المتصدق من النار. هذا حديث أبي مسعود الأنصاري تحت باب اتقوا النار ولو بشق تمرة. أيضا الحديث الذي بعده حديث عائشة تحت نفس الباب اتقوا النار ولو بشق تمرة، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. هذا حديث أيضا في فضل تربية البنات والإحسان إلى البنات والصبر عليهن، وصحت أحاديث في هذا الباب في فضل تربية البنات والإحسان إليهن والصبر عليهن. هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان. هذه المرأة قال الحافظ ابن حجر: لم أعرف اسمها ولا ابنتيها. قالت: عائشة معها ابنتان لها تسأل عطاء، تريد صدقة. قالت عائشة: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فأعطيتها إياها. هذا هو الإيثار، عندها تمرة فقط في البيت، أعطت لهذه المرأة وابنتيها، لم تردها خائبة. هذه المرأة لم ترد عائشة وهي تجد شيئا تمرة، وعائشة لم ترد هذه المتصدقة أيضا خائبة، لم ترد هذه التي تسأل العطاء، هذه الفقيرة لم تردها خائبة وهي تجد شيئا، وجدت تمرة عندها فلم تردها، أعطتها التمرة امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم لها: لا يرجع سائل من عندك ولو بشق تمرة. رواه البزار من حديث أبي هريرة، ذكره الحافظ ابن حجر في شرحه. قالت عائشة: فقسمتها. لما أعطت عائشة هذه المرأة التمرة قسمتها، السائلة هذه قسمت التمرة نصفين بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، لما جعل الله عز وجل في قلوب الأمهات من الرحمة، هي محتاجة وجائعة الأم، لكن هي تمرة ومعها ابنتان، فقسمت التمرة نصفين وأعطت البنتين، هي لم تأكل شيئا كما قالت عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة: ثم قامت فخرجت من البيت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته بشأن السائلة وماذا فعلت، فقال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء من أحوالهن، شيء من أحوالهن أو من أنفسهن، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه ابتلاء لموضع الكراهة لهن، من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا، لم يقل أستارا بالجمع بنات، قال سترا، لأن المراد الجنس المتناول للقليل والكثير، كنا له سترا، سترا يعني حجابا من النار، يحجبنه من النار. ومناسبة هذا الحديث اللي ترجمة البخاري باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، من جهة أن الأم لما قسمت التمرة بين ابنتيها صار لكل واحدة منهما شق تمرة، نصف تمرة، فدخلت في عموم كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنها ممن يستر من النار، لأنها ممن ابتلي بشيء من البنات فأحسن إليهن. ومناسبة فعل عائشة رضي الله عنها للترجمة، ترجمة البخاري باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة، مناسبة فعل عائشة للترجمة من قوله والقليل من الصدقة، وللآية في قوله عز وجل والذين لا يجدون إلا جهدهم، لقولها في الحديث قول عائشة لم تجد عندي غير تمرة. قال الحافظ ابن حجر في الحديث: شدة حرص عائشة رضي الله عنها امتثالا لوصيته صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هذا حديث ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه تحت باب أي الصدقة أفضل، قال باب أي الصدقة أفضل، وذكر هذا الحديث وغيره. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ في الفتح لم أقف على اسم هذا الرجل، وقيل يحتمل أن يكون أبا ذر لأنه ورد في مسند أحمد أنه سأل أي الصدقة أفضل. هذا الرجل قال أبو هريرة فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، أي تطمع في الغنى لمشاهدة النفس حينئذ على إخراج المال مع قيام المانع وهو الشح، إذ فيه دلالة على صحة القصد وقوة الرغبة في القربة. هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، أن تصدق وأنت صحيح يعني غير مريض، شحيح تطمع في الغنى، عندك مانع تشح بمالك عن الناس لكن تتصدق، تأمل الغنى تطمع في الغنى، هذه صفات إذا وجدت في الشخص وتصدق هذه أفضل الصدقة أعظم صدقة أجرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تمهل، لا تؤجل حتى إذا بلغت يعني الروح قاربت الروح الحلقوم في آخر حياتك عند سكرات الموت، لا تمهل حتى إذا بلغت أي الروح قاربت الحلقوم، مجرى النفس عند الغرغرة يسمى حلقوم، لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت الآن شعرت بقرب الموت، قلت لفلان كذا، أعطوا فلان 10، أعطوا فلان 5، أعطوا فلان 3، وقد كان لفلان أي وقد صار ما أوصى به للوارث. والمعنى قال الحافظ ابن حجر تصدق في حال صحتك واختصاص المال بك وشح نفسك بأن تقول لا تتلف مالك، هذه النفس تقول لك لا تتلف مالك لئلا تصير فقيرا، لا في حال سقمك وسياق موتك، هنا لا يفيد هذا الكلام لأن المال حينئذ خرج منك تعلق بغيرك تعلق بالورثة. ثم قال الحافظ قال الخطابي في الحديث أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه، وأن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه سمة البخل، ولذلك شرط صحة البدن وشحا بالمال، شرط صحة البدن وشحا بالمال، لأنه في حالتين يجد للمال وقعا في قلبه لما يعمله من البقاء، فيحذر معه الفقر، وأحد الأمرين للموصي والثالث للوارث. ثم قال الحافظ قال الكرماني ويحتمل أن يكون الثالث للموصي أيضا لخروجه عن الاستقلال بالتصرف فيما يشاء، لذلك نقص ثوابه عن حال الصحة. قال ابن بطال وغيره لما كان الشح غالبا في الصحة فالسماح فيه بالصدقة أصدق في النية وأعظم للأجر، بخلاف من يئس من الحياة ورأى مصير المال لغيره. هذا ما في شرحي هذا الحديث. الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها، قال عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا؟ قال أطول كن يدا، فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدقة. هذا حديث عائشة رضي الله عنه بوب عليه البخاري قال باب، ولم يذكر ترجمة لهذا الباب، قال باب وذكر هذا الحديث وهو في كتاب الزكاة فعن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا. قال الحافظ بن حجر: لم أقف على تعيين السائلة منهن عن ذلك إلا عند ابن حبان من طريق يحيى بن حماد عن أبي عوانة بهذا الإسناد عن عائشة قالت: فقلت: وقد أخرج النسائي من هذا الوجه بلفظ فقلنا بالنون للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقا، أي يدركك بالموت، أينا يدركك بالموت، أينا يموت بعدك يا رسول الله حتى يدركك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أطولكن يدا، هي التي ستكون أسرع واحدة بلحوقا، أطولكن يدا. فأخذوا قصبة يذرعونها، يقدرونها بذراع كل واحدة كي يعلموا أيهن أطول جارحة، أطولهن يدا. فكانت سودة، سودة بنت زمعة رضي الله عنها، أطولهن يدا. فعلمنا بعد، تقول عائشة بعد أن تقرر كون سودة أطولهن يدا بهذا التقدير القصبة، إنما كان طول يدها الصدقة، أي علمنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد باليد العضو وبالطول طولها، بل أراد العطاء وكثرته. فاليد هنا استعارة للصدقة، والطول ترشيح لها لأنه ملائم للمستعار منه. قالت: وكانت أسرعنا لحوقا به صلى الله عليه وسلم، وكانت تحب الصدقة. فيظهر من هذا الحديث أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها هي التي المرادة بهذا الحديث، وهذا فيه إشكال، لأنه ثبت في صحيح البخاري بأن زينب بنت جحش هي التي تموت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سودة تأخرت بعدها، ماتت بعد زينب بنت جحش. فأشار إلى هذا الإشكال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه في فتح الباري، فقال الحافظ ابن حجر: الضمير في كانت في الموضعين عائد على الزوجة التي عناها صلى الله عليه وسلم. كانت في الموضعين، هذا الضمير عائد على الزوجة التي عناها صلى الله عليه وسلم بقوله أطول كن يدا، وإن كانت أبعد مذكور، يعني ليس معنى أن سودة هي، إذ هو متعين لقيام الدليل على أن زينب بنت جحش، جاء الدليل على أن زينب بنت جحش هي أول أمهات المؤمنين لحوقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: متعين لقيام الدليل على أنها زينب بن جحش كما في مسلم من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة بلفظ: فكانت أطولنا يدا زينب بنت جحش، لأنها كانت تعمل وتصدق مع اتفاقهم على أنها أولهن موتا، تعين أن تكون هي المرادة، وهذا من إضمار ما لا يصلح غيره، كقوله تعالى: حتى توارت بالحجاب. وعلى هذا فلم تكن سودة مرادة قطعا، وليس الضمير عائدا عليها. انتهى كلام الحافظ بن حجر رحمه الله. وتبين من هذا الحديث أن المراد هنا في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين: أينا أسرع بك لحوقا، قال: أطول كن يدا. علم من المراد بأنها زينب بنت جحش كما جاء في صحيح الإمام مسلم. ثم علموا جميعا، علمنا أمهات المؤمنين أن أول امرأة من أمهات المؤمنين ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي زينب بنت جحش، وليست سودة، سودة بعدها. الحديث الذي بعده، وهو حديثنا الأخير في درسنا اليوم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له، يقول صلى الله عليه وسلم فأتي يعني رؤيا، رأى رؤيا في منامه، فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعل أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. هذا الحديث هنا ذكره البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة تحت باب إذا تصدق على غني وهو يعلم. قال باب إذا تصدق على غني وهو يعلم، يعني هل تجزئ الصدقة؟ هل تقبل صدقته؟ فذكر هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل، أي من بني إسرائيل كما عند الإمام أحمد، لأتصدقن بصدقة، هذا من باب الالتزام كالنذر مثلا، والقسم فيه مقدر، كأنه قال والله لأتصدقن. وزاد في رواية أبي عوانة الليلة لا تصدقن الليلة بصدقة، وكررها في المواضع الثلاثة، الصدقات الثلاث في نفس الحديث في ثلاث ليالي. بهذا التكرير في هذه المواضع في ليلة تحصل المطابقة بين الحديث وترجمته بصدقة السر على رواية أبي ذر. أحد الروايات ونسخ البخاري في رواية أبي ذر بصدقة السر باب، وذكر صدقة السر، وتحصل المطابقة بين الحديث وترجمته بصدقة السر على رواية أبي ذر، إذ لو كانت جهرا لما خفي عليه حال الغني، لأنه في الغالب لا يخفى بخلاف الآخرين. قال صلى الله عليه وسلم قال رجل لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، خرج في تلك الليلة بصدقته ليضعها في يد مستحق، فوضعها في يد سارق ولا يعلم أنه سارق، فأصبحوا أي القوم من بني إسرائيل، القوم الذين فيهم هذا المتصدق، يتحدثون تصدق الليلة على سارق، هذا إخبار بمعنى التعجب أو الإنكار. فقال هذا المتصدق لما علم أنه تصدق على سارق وهو لا يعلم، قال اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على تصدقي على سارق، حيث كان ذلك بإرادتك ومشيئتك يا رب. ثم قال لأتصدقن ليلة بصدقة على مستحق، هذا في الليلة الثانية، فخرج بصدقته ليضعها في يد مستحق، فوضعها في يد امرأة زانية، فأصبحوا أي بنو إسرائيل يتحدثون تصدق الليلة على امرأة زانية، فقال المتصدق اللهم لك الحمد على تصدقي على امرأة زانية، حيث كان ذلك بإرادتك ومشيئتك يا رب. قال الحافظ ابن حجر في الفتح والذي يظهر أنه سلم وفوض ورضي بقضاء الله فحمد الله على تلك الحال، لأنه المحمود على جميع الحال سبحانه وتعالى. قال: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما لا يعجبه قال: اللهم لك الحمد على كل حال. ثم يقول صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل بعد ذلك: قال: لأتصدقن، هاي في الليلة الثالثة، لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقتي فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني. فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، يحمد ربه سبحانه وتعالى أن شاء له وقدر له وأراد له أن يتصدق على هؤلاء فيحمد الله. فأتي أي في منامه فقيل له، قال الكرماني: قوله أتي في منامه أي أري في المنام أو سمع هاتفا ملكا أو غيره، وقال غيره: أو أتاه ملك فكلمه، فقد كانت الملائكة تكلم بعضهم في بعض الأمور. هذه أقوال ذكرها حافظ بن حجر في الشرح. فهذا الذي أتاه في منامه قال له، قيل له: أما صدقتك فقد قبلت، جاء في بعض الروايات، وأما على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعله أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. ذكر حافظ بن حجر رحمه الله بعض الفوائد لهذا الحديث، قال فيه أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجات من أهل الخير، ولهذا تعجبوا من الصدقة على هؤلاء الأصناف الثلاثة. بنو إسرائيل تعجبوا، لماذا؟ لأن عندهم كانت الصدقة مختصة بأهل الحاجات من أهل الخير، أهل الحاجات ليس الأغنياء، من أهل الخير، ليس على الزناة وعلى السارقين، لذلك حصل التعجب، لأن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجات. أيضا قال في الحديث، قال الحافظ بن حجر في الحديث: أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع، واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع، وأن الحكم للظاهر حتى يتبين سواه. هذا كله من فوائد هذا الحديث، نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته، وتصدق على غني وهو لا يعلم، صدق على زانية قد تعين هذه الصدقة على الفاحشة، وهكذا السارق أيضا قد يعينه على هذه الصدقة هو لا يعلم، لكن الله عز وجل قبل منه هذه الصدقة، قبلت صدقته لأن نيته صالحة لا يعلم عنه هؤلاء. أيضا قال في الحديث: بركة التسليم والرضا، وسلم ورضى، فالله قبل من سلم رضي، اللهم لك الحمد قال، فسلم أمره ورضي بإرادة الله وقدرته ومشيئته، فالله عز وجل تقبل منه الصدقة. هذه بركة التسليم والرضا بقضاء الله عز وجل. وبذلك انتهينا من شرح هذا الحديث، انتهينا من درسنا اليوم والجزء الثالث من أجزاء شرح هذا كتاب، كتاب الزكاة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.